أول شيء شكرا كثير لهالبرنامج، جزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا. وأنا يعني آسفة إني أعلق هيك تعليق، بس يعني مقدم البرنامج جزاه الله خير كثير واضح يعني ثقافته العالية، ولكن في تعبير إنه لماذا قال الله هذا الشيء لم يقل هذا الشيء، فياريت يعني تكون الأسئلة مثلا ما الحكمة في قوله تعالى أو ما. بس شكرا كثير. يعني أشكر حضرتك على هذه الملحوظة الجميلة الطيبة يعني. وإذا ولنعدل السؤال ولنقول ما الحكم البلاغي أو البياني أو ما الحكمة في التعبير، ما الحكمة البلاغية يعني، يعني قدام قالوا ما لماذا قال. نعم. من قطر نتجه إلى فيينا والأستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للبرنامج ونشكركم جزيلا، وتحياتي للدكتور فاضل. الله يكرمك. انا سؤالي لو سمحت. تفضل. الساعه عند حضرتك 7 مساء. نعم صح. واحنا الملايين ملايين المسلمين في اوروبا لا نصل الى منازلنا بعد اداء عملنا وشغلنا الا الساعه 6 مساء بتوقيت اوروبا، يعني الثامنه مساء بعد حضرتك. نعم. فكان البرنامج بيرسل وقت متاخر، وكذلك برنامج الشيخ وضاح. لماذا غيرتم البرنامج؟ احنا ملايين محرومين من هذه البرامج. هذا هو كل ما اريد ان اقوله، وشكرا جزيلا. الله يبارك في حضرتك استاذ مصطفى، ونعدك بان ناخذ هذا ما اخذ الجد ان شاء الله، وستلمع هذا التغيير الجذري في المواعيد. من فيينا نتوجه الى المملكه العربيه السعوديه الاستاذ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور سمراي؟ مع حضرتك. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. لدي سؤال. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الجبال سيرت، وذكر في آية أخرى باقي دقيقة وإذا الجبال نصفت، ما هو الفرق بين الآيتين؟ هل هناك إعجاز بلاغي؟ نعم. وشاكر لكم. بارك الله في حضرتك. شكرا عليكم. لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور فاضل، أسئلة ما شاء الله كثيرة، ونعود إلى ما كنا بصدده حتى لا نقطع حبل الاتصال إن شاء الله. كان هو السؤال عن لماذا قال الآخرة والأولى ولم يقل الدنيا. نعم. نعم. قلنا أولا الأولى أوسع من الدنيا. الأمر الآخر أن كلمة الدنيا نفسها، الدنيا هي مؤنث الأدنى. نعم. مؤنث الأدنى طبعا من معانيها عدة معاني، من جملتها من الأقرب ومنها الأخس والأدون الأقل. يعني قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو بالذي خير, هو خير. بطو مصرا. فلما أراد أن يذكر سعة ملكه وعظمته لم يناسب هذه الكلمة التي فيها دون الله. الأولى التي هي عامة هذا التي تناسب، أما الدنيا فهي يعني ما نث الأدنى إلا فيها من اللي هو قليل. صف التحقير. لحد ما أنا. تستوي الذي هو أدنى بالذي هو خير. هو خير. نعم. ولهذا قال الأولى. طبعًا. هي يعني لا تناسب لا من حيث البلاغية. نعم. من ناحية يعني الكلمة نفسها من دلالتها اللغوية. نعم. اشتقاقها ولا من حيث السياق. الدنيا. جزاكم الله خيرا وزادكم علما على علم. اسمح لنا دكتور فاضل يعني أن ندلف إلى بعض الأسئلة التي وردت من السادة المشاهدين. نعم. بخصوص ما يتعلق من بعض الأمور البلاغية والبنية داخل آية الذكر الحكيم. نعم. أو سؤال المشاهدية الكرام من أحد المشاهدين يقول التقديم والتأخير بين الضر والنفع في القرآن الكريم لماذا؟ هذا السؤال أصور قديم هو. نعم. على أي حال نشكر. نعم. إن شاء الله. هم الحقيقة هم قالوا سابقا، قالوا يعني حيث تقدم النفع على الضر فلتقدم يعني في السياق ما يتضمن النفع وبالعكس. مرة ثانية معذرة. يعني حيث تقدم النفع على الضر. نعم. فسبقها في السياق ما يدل على النفع. تمام. وحيث تقدم الضر تقدم في السياق أو في سياقها ما يدل على الضر. تقدم أو تأخر.

أنه لماذا قال وكانت من القانتين بالضبط. أيضا هذا هذا يأتي دوره فيما بعد يعني. سؤال. نعم. نعم. في سؤال. لو لاحظنا هذه الأسئلة حقيقة هي ليس السؤال وإن كان السؤال هو يعني من جملته لكن أعم من هذا هذا. طيب. لو لاحظنا في سورة الأنبياء نلاحظ السياق، كان السياق في الأنبياء في ذكر الأنبياء يعني ذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوط هكذا متسلسل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذنون وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وزكريا ويحيى كلهم ذكرهم في السياق، وبعدين قال والتي أحصنت مرجها فرجها فلم يصرح باسم مريم. لماذا؟ لأن السياق في ذكر الأنبياء وهي ليست نبية. الله. السياق في ذكر الأنبياء. نعم. أما في التحريم فالسياق في ذكر النساء بدأ يعني امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط. نعم. طبعا فالسياق ذكرها، هذا أمر. الأمر الآخر طبعا ناسب ذكر اسمها لأن السياق في ذكر النساء. نعم. الأمر الآخر عندنا التصريح، يعني التصريح بالاسم في المدح، إذا كان في المدح أمدح تصريح بالاسم. وبالذم أذم، لما صرح باسم أنت فلان فعل كذا وكذا. بالمدح أمدح وبالذم أذم. لا شك لما تذكر اسمه بالمدح أمدح له وتذكره بعينه. نعم. بالذم لما أذم. تذكر أذم أذم. لاحظ هي أعلى المذكورات في سياق النساء، لأن هو ماذا ذكر؟ ذكر مريم، ذكر امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. قال هكذا أنا. مو ذكر هكذا؟ امرأة نوح. نعم. إذن لما قال ومريم ابنة عمران، هي أعلى المذكورات في سورة مريم ذكر اسمها، وهي أقل المذكورين في سورة الأنبياء. الأنبياء صح، هي أعلى المذكورات في سورة مريم فذكر اسمها، وهي أقل المذكورين منزلة في سورة الأنبياء ما ذكر اسمها. ما شاء الله. الأمر الآخر هو السؤال، قال فنفخنا فيها من روحنا وفيه من روحنا. أولا كلمة فيها من روحنا بها حالتين، فيها أولا أعم من فيه، فيها عموما فيه الموضع. نعم. فيها عموما أعم وأمدح حالتين ولا لا سليم فيها عموم. العموم لله سبحانه وتعالى مدح طبعا. مدح. نعم. نفخ فيها. إذن فيها أمرين. لا يعني في كلمة فنفخنا فيها من روحنا فيها أمرين، أولا أعم فيها عموما هذا واحد، وأمدح لأن فيها سليم. الآن انظر لماذا اختار هنا هكذا وهنا هكذا، ما السبب؟ هذا هو التساؤل. هذا السؤال هو ماذا يعني قال في التحريم ومريم ابنة عمران مو هكذا سليم، وماذا قال في الأنبياء والتي أحصنت فرجها. نعم. أي الأخص مريم ابنة عمران أو التي أحصنت فرجها؟ أي ذكر تخصيصا مريم ابنة عمران؟ لأن مريم والتي أحصنت ذكر صحيح. الأمرين. نعم. إذن مريم ابنة عمران أخص من والتي أحصنت فرجها سليم، فذكر الأخص مع الأخص. الله. قال فنفخنا فيه الله. هذا أخص. نعم. بينما مناكش قال فيها لأن عام، هذا أمر. إذن جعل الخاص مع الخاص والعام مع العام. العام هذا أمر. نعم. زين هو في الأنبياء قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي الأعم جعلناها وابنها أو جعلناها وحدها؟ أي الأعم أشمل جعلناها وابنها ولا جعلناها؟ جعلناها وابنها. طيب إذن قال أيضا لما قال جعلناها وابنها قال فيها جعل الأعم مع الأعم سليم، هاي أخص. أو لما خصص مريم وحدها قال فيه إذن لاحظ السياق، لاحظ السياق، لاحظ مسألة أخرى. إذن عرفنا لماذا هي جعلها أعم السياق هكذا، لكن لماذا أمدح؟ زين سليم. أولا لاحظ أي الأمدح، جعلها وابنها آية للعالمين أو صدقت بكلمات ربها وكتبها؟ صدقت بكلمات آية، هذا يعني ليس كل واحد يكون آية للعالمين في المدح والخير، أما صدقت بكلمات ربها وإن لم تكن نبيا وكثير من الناس يصدقون بكلمات ربته. إذن جعلناها آية. آية للعالمين هذا أمدح، فقال فيها يا سلام أمدح. هذا أمر. الأمر الآخر هي في سورة الأنبياء، وردت في ذكر سياق الأنبياء، يعني كل تقدم الأنبياء إذن وضعها في مكان أمدح قال فيها، بينما في سورة آل عمران في لم يذكر في التحريم لم يذكر في سورة هذا. نعم. فإذا جعل تخصيص هذا الأمر. لكن يبقى السؤال، لماذا ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكر في سورة قطعت علي سؤالا. يبقى يعني سؤال. نعم. سليم. زين، لماذا هو ذكر ابنها في سياق نعم. الأنبياء لم يذكر في سياق التحريم؟ سليم. طيب مو هو اصلا في سورة الانبياء هي في سياق الانبياء وابنها نبي. صح. بينما هو في التحريم في سورة هو في النساء، مقام النساء، ذكر النساء وما لا ينسب، يعني ليس الله من المناسب ان يذكر اسمه في هذا امر. نعم. ثم هناك اخر ايضا، يبقى هناك سبب اخر لذكر ابنها، لان هو ايضا في السياق ذكر ابن ابراهيم، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. طيب ذكرها خلاص، إذن أظن المناسب أن يذكر ابنها، ولما ذكر ابن إبراهيم في السياق نفسه بالمثل خلاص يذكر ابنها. لا. هناك أمر آخر، لو لاحظنا يعني في ما يتكلم على مريم دائما يقول فنفخنا بالضمير التعظيم، ما يقول فنفخته، بينما في آدم يقول فنفخته. نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحنا ثم سواه ونفخ فيه ونفخ. لكن لم يقل مرة في مريم نفخته، كل نفخنا عن طريق الرسول يعني جبريل أو كذا، بينما آدم هو سواه ونفخ فيه من روح. نعم. يعني يتحل أستاذ دكتور فضل السامرائي، نتوقف مع هذا الفاصل ونواصل بعده، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك. نكمل ما كنا بصدده في آيتي مريم. نعم. هو العفو، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنها كان السؤال أنه قال نفخنا فيه القانتين، وكانت من القانتين، لماذا لم يكن من القانتات؟ نعم. أولا في القرآن، يعني أولا عموم العرب وفي القرآن عموم العرب يغلبون الذكور على الإناث، هاي أولا كحكم عام، يعني حكم عام، والقرآن كذلك عندما يذكر المسلمين أو المؤمنين أو شيء يقصد بها العموم. نعم. يعني هو لا يعني يأتي إلى جماعة الإناث إلا إذا كان هنالك أمر يخص الإناث، يعني مثل امرأة لوط قل وكانت من الغابرين. نعم. ومن قدرناها من الغابرين. فإذا الحكم العام في اللغة أنها عندما يذكر يعني جمع جماعة الذكور يقصد بها العموم، هذا أولا. هذا. نعم. الأمر الآخر الحقيقة هما يعني هاي يفسروها تفسيرين، يعني إضافة إلى التغليب الذي هو العام، يعني وكانت من القانتين، يذكرون يعني نسلها آبائها من القانتين، يعني هي من سلسلة الجذور، من سلسلة آباء قانتين، فيكون لها عند ذلك أمدح. سليم. هذا أمر. والأمر الآخر أيضا هنالك سبب آخر، أن الذين كملوا من الرجال كثير، ليس مثل النساء، وهم أعلى من النساء، لأن فيهم الرسل وأولي العزم والملائك يعني الأنبياء، فهم الذين كملوا من الرجال كثير وأعلى، فقال وكان من القانتين، يعني مع الجماعة الذين هم أعلى. لو قال من القانتات لا، لم تكن بتلك المنزلة، فمدحها يعني بآبائها، ومدحها بجماعة الذكور، والتغليب أيضا. نعم. من كل النواحي هي أولى. هذا أمدح أيضا يعني. أيضا. ولكن مثلا دكتور فاضل يحضرنا في سورة يوسف مثلا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، قال وقال وقال في سورة النساء لنساء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يقنط من كنا لله وتعمل صالحا. هل هذا أيضا على التغليب بواقع السياق الوارد فيه، أم أنهم كما يقال أن الجمع الذي ليس له مفرد من نوعه يجوز معاملته معاملة المذكر والمؤنث؟ لا، هو هذا حكم آخر. هذا حكم آخر. نعم، لكن على السريع أذكر لك. نعم. يعني في جماعة التكسير، هو طبعا من الحكم يجوز، لكن عندما نقول قال قال نسوة، التذكير يدل على القلة والتأنيث يدل على الكثرة، ولذلك قال قالت الأعراب آمنا. نعم. بينما قال وقال نسوة في المدينة قلة قلة قلة، قالت الأعراب هذا كثير. ولذلك لاحظ يعني إذا فتشت في القرآن جاءتهم رسلهم أو جاءهم الرسل. نعم. لاحظ دائما جاءتهم أكثر، يعني هم المجتمعات أكثر. جاءت سليم. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، هم الذين قالوا إن الله عجل إلينا ألا نؤمن إلا برسول يأتي حتى يأتينا بقربان تأكله النار، أو هالشكل بالآية. عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. قال جاءكم، يعني مجموعة لم يقل جاءتكم. لا لا. بينما جاءتهم الرسل ويذكرها في الآخرة لما يقرر الناس المعذبين قد جاءتكم رسل، يذكرها جاءتكم بالتذكير. هذا فإذا التذكير والتأنيث لحكم آخر، هذا قرره الفراء في كتاب معاني القرآن. نعم. حكم. أما السؤال الآخر ربما هذا يحتاج إلى جلسات، يعني ربما إذا يعني في عبارة تفضل، يعني مال بعد من وبعد ما. نعم. لأن هذا أيضا له يتعلق بسؤال أثير في الحقيقة في الحلقة الماضية، يعني جاء هكذا. نعم. عرضا لما يتفجر منه الأنهار ومن سليم. كذا من وما، من وما عندما تأتي أولا يعامل لفظها وهو الإفراد والتذكير، من وما الاثنتان. اثنتين. ثم بعدين يؤتى بما يدل على المعنى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أول مرة يأتي بالإفراد، هذا يعني الأكثر، إلا لغرض شيء آخر معين، هذا الأكثر في اللغة. إذا نأتي بمن وما نبدأ بالإفراد والتذكير، حتى أظن في نساء النبي ومن يقنت من كن لله من يقنت سليم. هذا القياس، ولذلك راح يكون جواب عن السؤال حتى ما نجي مرة أخرى. لما سأل السائل الكريم عن وإن من الحجارة، شون هو كانت الآية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة التذكير والتأنيث أيضا لما هو نفس الجار سليم. لما يتفجر منه الأنهار، لما يتفجر يعني لما تتفجر طبعا. نعم. لما يتفجر منه، قال منه، لاحظ منه مع يتفجر منه، لأن ما إفراد بالتذكير. لم يقل منها، لم يقل منها، وإن منها قال هنا أنث لا الوراحة لا الوراها بعد ما جت ما. وإن منها لما يهبط، وهذا السؤال ليست تهبط وإن منها وتجي، وإن منها لما يشقق. نعم. إذن هو هذا الإجابة، ما هو عندما يعني تأتي من وما فيكون الأصل أو هو الأكثر في اللغة وفي القرآن، الأكثر في القرآن يمكن فقط يمكن مرتين أو كذا خرج عن هذه السورة، أنه يبدأ بالإفراد والتذكير ثم يأتي بما يدل على المعنى، وهذا حكم نحوي. نعم. ما شاء الله باستقراء القرآن الكريم حكم نحوي هذا، يعني نعم. يعني لو عدت إلى كتب النحو تجد هذا هكذا. ما شاء الله فتح الله عليك. الأخ أبو إدريس من الشرقة كان يسأل عن آية واحدة نزلت داخل الكعبة، ما هي؟ هي فعلا آية واحدة، وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه نزلت في عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، أخذ منهم مفتاح الكعبة للدخول فيها، فأبى. بعدين ربنا أمر إعادة المفتاح إليه، مفتاح الكعبة إليه. نعم نعم نعم، فهو لا يزال في بني شيبة إلى الآن المفتاح. ما شاء الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن يعود إليه المفتاح مرة ثانية فرده إليه. ما شاء الله. الأخ أبو محمد من لندن كان يتساءل عن تفسير قول تبارك وتعالى أوزعني، في قوله عز وجل أوزعني أن أشكر نعمتك. ألهمني معناه، ألهمني أنا. نعم. فعلها وزع؟ لا، أوزع. أوزع. أوزع لأن هو قالها بالقطع. قال ما دام أوزعني، ما دام قالها بالقطع معناه رباعي. أوزعني معناه. نعم. في قوله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، قصة تكو في النحو في اللغة العربية عموما واستعراض القرآن الكريم فيها، في النحو تكو وتكن لا إذا تدا في النحو نعطيك الأحكام النحوية، تدا في القرآن نعطيك في القرآن. التفلتكم في القرآن إذن في النحو أحكامها. إذا تدا في النحو أقول لك على السريع إذا تحب يعني. يبقى طيب. يعني. يبقى طيب شيء ممتاز يعني هي نون. حذف النون. نعم نعم. نون تكن هي بالذات لها حكم معين، وهو جواز الحذف إذا جزم إذا كان الفعل مجزوما بالسكون ولم يليه ساكن ولم يليه ضمير متصل. هذه القاعدة. يحذف نون. جوازا. جوازا. في تكون في إذا كان فعل مجزوم بالسكون يعني ليس بحذف النون وتكون بالسكون ليس بالأفعال الخمسة مثلا ولم يليه ساكن مثل لم يكن الذين ليس لم يكن ما تنحذف إلا متحرك لازم يليها متحرك على أن لا يكون المتحرك ضمير متحرك متصل يعني مثل مصر يقول لم يكها لم يكه ما يجوز إلا إذا منفصل يجوز لم يكن إياه يصير هذا حكم نحوي الآن. طيب. الآن نأتي للقرآن. إذن هو من حيث الجواز خلاص هو جائز. يجوز. جائز. يبقى التعليل السبب يعني. حقيقة هذا هو السؤال هو ضمن سؤال عام واسع يا حبذا لو تمكننا في حلقة أن نتكلم عليه وتكون هذا الفعل يكون جزء من الحلقة. لكن الآن سأذكر شيء لا بأس به إذا كان في متسع يعني. أتفضل. هو يعني على العموم عندنا الذي في سواء كان في يكن أو في غيره من الحذوف مثلا تفرق وتتفرق لأن نفس بس نعم تفرق وتتفرق أيضا فيها حذف سليم صح في كثير تتنزل وما إلى ذلك يعني نعم. في إذن هو الحذف لا يقتصر على فعل كان بالذات وإنما في القرآن فيه حذوف كثيرة هذا يجمعها أمرين وفق ضابط يعني لو نظرنا في القرآن الكريم عموما كيف يكون الحذف عموما ومنها تكون عندنا أمرين الأول هل هو في مقام إيجاز أو تفصيل تمام هذا الأول الأمر الثاني هل الفعل هنا مكتمل أو غير مكتمل الحدث عندما يأتي بالصيغة كاملة معنى أن الحدث أكمل أتم والآن نأتي إلى الآية آية السؤال نفسها نعم فضل وهو ولا تحزن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون بينما في آية أخرى في سورة النمل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون سليم بإثبات النون هنا أراد هذه طبعا آية النحل وردت عندما مثل المشركون بحمزة ومثلوا بالمسلمين بعد وقعة أحد فحزن الرسول حزنا شديدا وقال لأمثلن بسبعين رجلا منهم هكذا. فنزل ربنا يصبر الرسول ويمسح على قلبه ويريد أن يذهب عنه الحزن كاملا أن لا يبقي منه في نفسه شيئا أصلا فقال له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم شون واحد بسبعين كيف يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق. احذف الضيق من نفسك أصلا، لا تبقي فيه شيئا. الله أكبر. يعني هنا يطلب منه ألا يترك في نفسه شيئا من هذا الضيق أصلا، لأن هذا هو يكون الحذف بمقدار المأساة أو المصيبة أو الحزن. فإذا أردت أن تذهبه منه تماما تحذف النون. ولذلك لاحظ في مثلا في آية أخرى، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، لأن هذا لا يحتاج إلى مثل ذلك التصبير. قال ولا تكن، ومثل فلا تكن في مرية ولا تكن في مرية ولا تكن في مرية نفس الشيء. عندما الرسول لاحظ في مقام مثلا يحارب يقول له فلا تكن، لما كان المقام أقل يقول له لا تكن، وهكذا حتى لاحظ ألم يكن نطفة من مني يمنى سليل. في هذا ألم يكن نطفة، هذا يتكلم عن نطفة، النطفة هي من الذكر وهي الآن غير مكتملة فحذف، هي غير مكتملة، لا تكتمل النطفة والإنسان إلا بعد اللقاء مع البويضة. إذن هو الآن أصلا غير مكتمل، فحذف من الفعل دلالة على أن الفعل أصلا هو غير مكتمل. قال ألم يكن نطفة من مني يمنى، قال وإن تك حسنة يضاعفها، مهما كانت ضعيفة غير هذا ومكتملة يضاعفها. لكن قال ألم تكن أرض الله واسعة مكتملة واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن آياتي أليست الآيات كاملة مكتملة تتلى عليكم، هل فيها نقص، هل فيها شيء غير واضح، ألم تكن لأن كاملة. وبحقيقة بمقابل هذا السؤال، يعني طبعا ما عندنا مجال، أنه لاحظ مرة يقول ولا تكن، مرة يقول ولا تكونن، يعني يؤكد. وهذا أيضا له سببه لعله سيكون لنا وقت نتكلم فيه. وهذا ما تفضلتم به الآن فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ينسحب على قوله تبارك وتعالى على لسان مريم حينما قالت ولم أكن بغية، يعني أي شيء من البغي أي وفي آية أخرى ولم أكن بدعائك رب شقيا طبعا ولم أكن بدعائك رب. هذا هو عام، يعني يحكمه أمران، الذكر والحذف يحكمه أمران، الأول شيء المقام هل هو التفصيل أو الإيجاز، كل هذا يدخل فيه أو في مقام الآخر، المكتمل أو غير مكتمل، ناقص منه أو كامل. سؤال يعني ورد إلينا مرارا وتكرارا وحرصنا على أن نظهره للسادة المشاهدين، هي تطلب كتب حضرتك في هذا المجال، فهل هنالك كتب تختص باللمسات البيانية في القرآن الكريم أم لا؟ الكتب اللي يعني عندي هي أنواع، قسم مختصة بالقرآن الكريم، يعني مثل التعبير القرآني ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، الجزء الأول من على طريق التفسير البياني طبعة جامعة الشارقة، أنت تطبع الآن الجزء الثاني ما شاء الله، وكتب أخرى يعني إذا تحب تذكرها ما تفضل. يعني مثلا هي أيضا وإن كانت هي تحمل معاني يعني نحوية، لكن هي أيضا في القرآن، مثل معاني النحو 4 أجزاء، مثل معاني الأبنية في العربية، يعني الجملة العربية والمعنى، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، وكتب أخرى. يعني تحل في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي على هذه الفيضات وتلك الفتوحات، زادك الله علما العلم، وشكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان مع برنامجنا لمسات بيانية، حتى حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.